ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الفصل الخامس: اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام، يعني المنفرد والإمام يسجدوا للسهو، المنفرد إذا سعى يسجد للساوي، والإمام إذا سعى يسجد للساوي. واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام هل عليه سجود أم لا. المأموم يسهو وراء الإمام هل يسجد أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عنه السهو، قالوا يحمل عنه السهو. وشذ مكحول فألزمه سجود السجود في خاصة نفسه. وسبب اختلافهم اختلاف فيما يحمل الإمام من الأركان عن المأموم وما لا يحمله، ولكن الراجح على أن الإمام يحمل سهو المأموم. أي اكتبوا هكذا كلمة بس. واتفقوا على أن الإمام إذا سهى أن المأموم يتبعه في سجود السهو. بعد كتبتم ذاك الراجح على أن الإمام يحمل سهو المأموم، لأنه تابع ولا يمكن أن يخالف إمامه، أن الإمام يحمل سهو المأموم لأن المأموم تابع ولا يمكن أن يخالف إمامه. واتفقوا على أن الإمام إذا سهى أن المأموم يتبعه في سجود السهو وإن لم يتبعه في سهوه. كيف وإن لم يتبعه في سهوه؟ اسمعوا، وإن لم يتبعه في سهوه معناه أنه إذا جاء في الثالثة وقد سهى الإمام وترك الجلسة الوسطى التشهد الأول واقتدى به في الثالثة، فهل سهى معه؟ إذن يسجد معه وإن لم يسهو معه، كذا، لأن النقص في صلاة الإمام نقص في صلاة المأموم. واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة وعلى الإمام سجود سهو. مثلا على أنك لحقت في الثالثة وهو قد ترك التشهد، متى تسجد؟ ففيه خلاف، متى تسجد؟ فقال قوم يسجد مع الإمام، ثم يقوم لقضاء ما عليه، يعني إتمام ما عليه، سواء كان سجوده أي الإمام قبل السلام أو بعده. لكن كيف بعده؟ هل يسلم أو لا يسلم؟ لا، يحتفظ بنفسه، ما يسلم ويسجد، خلي الإمام يسلم، الإمام سلم هو يحتفظ بنفسه، ما يسلم، مش موضع سلامة. بعدين لما يسجد الإمام يسجد معه ويقوم، عرفتوا؟ أما إذا كان قبل السلام مسألة سهلة، يسجد معه هو يسلم هو يقوم، كذا ولا لا؟ أيوة، يكون لأنه الإمام سجد بعد السلام وهو ليس له محل في السلام، كذا ولا لا؟ ولكن عليه أن يتابع الإمام في سجوده، والإمام يسجد بعد السلام فيسلم الإمام وهو لا يسلم، ولكنه يسجد ويقوم ويكمل لنفسه وانتهى، خلاص. هذا القول قالوا على أنه يسجد مع الإمام سواء سجد قبل السلام أو بعده. وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشعبي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي، كلهم قالوا وقال قوم يقضي يعني يتم ثم يسجد. قال قوم يقضي يسجد شبه الإمام، عندما يهوي الإمام للسجود هو يطرقه ويقوم، أو ينتظره حتى يسلم، خليه يسجد وهو يجلس ثم يسلم ويقوم. ما يسلم إيه؟ مثلا إذا هو الإمام للسجود الساو هو يبقى جالس في التجهد والإمام يسجد، ولا سلم الإمام خلاص ما سلم الإمام لا قام له، قام يفارقه. هذا إذا كان سلم سجد الإمام قبل السجود قبل السلام يطيره في التجهد حتى يسلم ولا يسجد معه. وإن كان سجد بعد السلام فإذا سلم تركه وقام. وقال قوم يتم أي يقضي أي يعني يتم ثم يسجد، وبه قال ابن سيرين وإسحاق. وقال قوم إذا سجد قبل التسليم سجد معه، وإن سجد بعد التسليم سجدها بعد أن يقضي، وبه قال مالك والليث والأوزاعي. هذا كلام جيد. وقال قوم يسجدها مع الإمام، وقال قوم يسجدها مع الإمام ثم يسجدها ثانية بعد القوائي بعد التمام الصلاة، وبه قال الشافعي مذهب الشافعي إن سجد الإمام قبل السلام سجد معه ثم بعد ذلك يسجد في آخر صلاته مرتين، يسجد مرتين. وإن سجد الإمام بعد السلام تركه وقام ثم سجدها في آخر صلاته مفصلة، وكذا مذهب الشافعي يوافق مالك في أنه إن سجد قبل السلام سجد معه، وإن سجد بعد السلام لم يسجد معه، ولكنه يخالفه في أنه يعيد السجود. أيوة. فمثلا مسألة ما إذا سجد مع الإمام قبل السلام قال الإمام مالك لا يسجد مرة أخرى، وقال الشافعي يسجد مرة أخرى، واتفقوا فيما إذا سلم الإمام فإن مالكا قال يقوم ويسجد في آخر صلاته، والشافعي قال يقوم ويسجد في آخر صلاته. طيب عرفنا هذا. وهنا ما وجه الشافعية في إعادة المسجد؟ أكنك أنت تذكر اسمه حتى ننتهي وأنا أعطيك بالوجه، وكأنك تريد أن ترد على الشافعية. واختلفوا هل موضعها، واختلفوا مكان، وسبب اختلافهم اي اولى واحق ان يتبعه في السجود مصاحبا له او في اخر صلاته، يعني يتبعه في المتابعه اولى او موضع السجود او الموضع السجود بعد ما بعد التشهد الاخير. وهؤلاء قالوا يتابعوا ويسجد قبل التشهد الاخير، اختلفوا هل الاولى المتابعه ونسجد قبل التشهد ويسجد المأموم قبل التشهد الاخير، او اولى على انه يسجد لنفسه بعد التشهد الاخير. طيب فكأنهم اتفقوا على ان الاتباع وسبب اختلافهم اي اولى وأحق أن يتبعوا في السجود مصاحبا له أو في آخر صلاته، فكأنهم اتفقوا على أن الاتباع واجب لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليأتم به. واختلفوا هل موضعها للمأموم هو موضع السجود يعني في آخر الصلاة، أو موضعها هو وقت سجود الإمام. فمن آثر مقارنة فعله لفعل الإمام على موضع السجود ورأى ذلك شرطا في الاتباع أعني أن يكون فعلهما واحد حقا قال يسجد مع الإمام وإن لم يأتي بها في موضع السجود. ومن آثر موضع السجود قال يؤخرها إلى آخر الصلاة. ومن أوجب عليه الأمرين أوجب عليه السجود مرتين، هذا مذهب من؟ فهو ضعيف، فهو أي؟ ونحن قلنا أقول بل هو المتجه، بل هو أقول بل هو المتجه حسب الأصول والقياس. ما هو المتجه كذا؟ حسب الأصول والقياس. أقول بل ما قاله الإمام الشافعي هو المتجه حسب الأصول والقياس. فالأول فالسجود الأول للمتابعة. فالسجود الأول لي أقول ما قاله الشافعي هو المتجه حسب الأصول والقياس. كتبتم ولا لا؟ فالأول للمتابعة. فالسجود الأول لي المتابعة كتشهد المأموم مع الإمام في غير موضعه كتشهد المأموم مع الإمام في غير موضعه. أليس إذا جاء في الركعة الثانية يتشهد الإمام لثانيته وهو يتشهد معه فهذا يتشهد التشهد لما؟ للمتابعة. مثلا جاء في الركعة الثانية في الثانية اقتدى في الركعة الثالثة للمغرب فيجلس يتشهد كده ولا لا؟ فيتشهد هذا التشهد يسمى تشهد ما؟ لا مش أوسط، هو جاء في الثالثة يسمى تشهد متابعة كده ولا لا؟ اقتدى في ثالثة المغرب فجلس الإمام يتشهد لآخر الصلاة، هذا التشهد للمأموم إيش هو؟ لا في الركعة بعد ركعة واحدة متابعة. إذن فهذا السجود يشبه إيه؟ يشبه هذا الجلوس متابعة من حيث القياس والوجوب يجب عليه. والثاني والسجود الثاني أيوة أكتبه. والسجود الثاني هو المطلوب في حقه. والسجود الثاني يعني السجود الثاني في آخر الصلاة. والسجود الثاني في آخر الصلاة هو المطلوب في حقه في حق المأموم حسب الاتباع للسنة. حسب الاتباع للسنة في حق نفسه. كتبتم كالتشهد في حق نفسه كالتشهد في ثانيته كالتشهد في ثانيته بعد انقضاء القدوة. كالتشهد في ثانيته بعد انقضاء القدوة. لحق في ثالثة المغرب جلس للتشهد الأخير حق الإمام متابعة كذا ولا لا؟ وقام وجاء بركعة ثم جلس لتشهده الأوسط حق نفسه كليس كذلك؟ فهذا فهو فسجوده الأخير كجلوسه الثاني عرفته لأنه هذا محله. إذن كما قاله الشافعي هو المتجه حسب الأصول. الأصول على أن سجوده في آخره والقياس على أنه قسنا على أي على التشهدات. إحنا الآن لا إحنا الآن نؤيد مذهب الشافعي لأنه ضعفه كذا ولا لا؟ ولكن نحن أيدنا ما مذهب الشافعي. أليس محل سجود السهو آخر الصلاة ولا لا؟ ويجب متابعة الإمام ولا لا؟ إذا كان وإذا كان الإمام لم يسلم يجب عليك متابعته فأنت تابعه وبعد ذلك جيء بالسجود في آخر صلاتك. طيب القياس قياس هو التشهد. هذا كلام قياس مش مضينا احنا في مسمو في القياس من اول المسمو في الوضوء وفي كذا وفي غيره في كلها هذا. ولو عبادة القياس في العبادة صحيح إذا كان لأن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق للعلة. فهذا هنا وجد القياس لأنه التشهد ووجبت فيه المتابعة ثم وجب أن يأتي به فيه. فكذلك التشهد السجود الساوي وجب فيه المتابعة ثم عليه أن يأتي به في محله. ما ليس قد مضى معنا الذي أنت تقول أن الإمام أحمد قال في التجه في سجود السهو وما لم يرد فيه ألحقناه بصرب الصلاة قياسا على كذا ولا لا، وإنما قال في الكتاب والإمام أحمد أخذ شعبة من مذهب الظاهرية. الفصل السادس التسبيح لمن سعى في صلاته، واتفقوا على أن التسبيح لمن سعى في صلاته أن يسبح له، وذلك للرجل لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما لي أراكم أكثرتم من التصفيق من نابه شيء من صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. متفق عليه. واختلفوا في النساء، فقال مالك وجماعة أن التسبيح للرجال والنساء كلهم يسبحوا، وقال الشافعي وأحمد وجماعة وقال الشافعي وأحمد وجماعة للرجال التسبيح وللنساء التصفيق، للرجال التسبيح وللنساء التصفيق. والسبب في اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء. فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق حكم النساء في السهو وهو الظاهر، فإن النساء يصفقن ولا يسبحن. ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق، يعني لا تصفقوا فالتصفيق لئب النساء لما يكون يلعبوا يصفقوا، فهو يدم، مش التصفيق للنساء في الصلاة، لكن من عادة النساء يلعبوا ويصفقوا وكذا، فهذا التصفيق للنساء، فهو بمعنى الذم، يعني التصفيق يلعب به النساء في حفلاتهم. فقال الرجال والنساء في التصفيق في التسبيح سواء، وفيه ضعف لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل، إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل، والمرأة كثيرا ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل، وهذا قياس في العبادة، ولذلك يضعف القياس. طيب أقول لحيه يضعف القياس لأنه قياس مع النص فهو فاسد الاعتبار، يضعف القياس ليس لضعف القياس لذاته، وإنما هو لأنه قياس مع النص وهو فاسد الاعتبار. أقول الراجح أن التسبيح مشروع للرجال في التنبيه في الصلاة، وأن التصفيق خاص بالنساء في التنبيه في الصلاة، وأن التصفيق خاص بالنساء في التنبيه في الصلاة. قال الحافظ يدل على ذلك رواية أبي حازم في الأحكام، رواية أبي حازم في الأحكام بصيغة الأمر، فليسبح الرجال وليصفق النساء فليسبح الرجال وليصفق النساء. هذا تكون ورد أمر ما يحتمل فيه الدم، فهذا نص يدفع ما قا ما تأوله صاحب هذه المقالة. فهذا نص يدفع ما تأوله صاحب هذه المقالة. قال القرطبي القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا.